الشكور ولقد صدق عليم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا بالمؤمنين فما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة لمن هو منها في شك ربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما في الأرض ولا لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو السماوات والأرض قل الله وإنا أولياكم لعلى هدى في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل اجمع بيننا ربنا ثم افتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا من هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين صرفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين صرفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إن جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين صدعفوا للذين استكبروا فالمكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أحصنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في غرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك بالعذاب إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء لعباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم جئنا أكثرهم بمؤمنون اليوم لا يملك بعضهم لبعض جزءا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد ما هذا إلا إفك مفتر وقال الذي

سار القمر كل يجري لأجل مسلم ذلكم الله ربكم لعلكم الذين تدعون من دونه لا يملكون بالتسبيح ادعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ليجردكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمله شيء ولو كان ذا قربى إنما ينذر الذين يخشون لنفسه وإلى الله مصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل والحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشير ونذير وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري ألم ترى أن الله أنزل في السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفي أمور أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه من الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هم الفضل الكبير للنافع أن يدخلونها يحلون فيها من أساور من باب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من قبله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها لغوب الذين كفروا نار جهنم لا يخضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أول نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيت شهداءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من أرض

الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين التقم القوت وهو مدير فلولا أنه كان من المسبحين لذبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنقلناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة اليقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى قيل استقيموا على ربك البنات ولهم البنون فخلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصحاب البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين أينكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا غيرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المدانين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق فبلغ ما من قبلهم من قبل فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب قل خلقنا له منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاع أرسل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم كل السماوات والأرض وما بينهما فليتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الكهف أولئك الأحزاب كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا ساعة واحدة لها بفراق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب سر على ما يقولون اطرح لنا داود ذا العيد إنه رواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له رواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصد الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم الكسر المهراب شكرنا إلى سماء السراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخرفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاصطفى ربه وخر راكعا الله أكبر. الله أكبر. تعاقبنا له ذلك فإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم جعلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم جعلوا المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض علي بعشي صافنات جياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناع. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصغار. هذا عطاؤنا فمن أوصف بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بالرسل وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أوليه والأنصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الخيار. واذكر إسماعيل واليسع والكبر وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عبد مفتحة لهم رضوان متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات تطفي أثراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا رزقنا ما له من نفاذ. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المآب. وهذا فليذوقوا حميم وحساب.